فروى مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأمم السابقة، وهذا علم على صدق نبوته: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. إن في إخباره صلى الله عليه وسلم بما وقع في الأمم السابقة لدليلا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وكذلك إخباره بما سيقع لاحقا، كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيده بالوحي، أيده بالوحي وأخبره ببعض المغيبات في طرف الماضي وطرف المستقبل، لتكون علامة على صدق نبوته وعلى أنه رسول الله حقا. كان في من كان قبلكم ملك، في الأمم السابقة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك من الملوك، كان ذلك الملك كافرا جبارا عنيدا، وكان له ساحر، اتخذ ذلك الملك ساحرا ليعينه على سياسة دولته وليعينه على حكمه. وهكذا كثير من الرؤساء والملوك والحكام يتخذون السحرة والدجالين والمشعوذين ليكونوا أعوانا لهم في حكمهم، يعتقدون أن هؤلاء السحرة ينفعونهم، أو يعلمون المغيبات، أو يحيطون، أو يعلمون ما يحاك ضدهم من المؤامرات، فتجد كثير منهم قد اتخذ ساحرا واتخذ شيخا من شيوخ الضلالة يعظمه ويعتقد فيه ويرى أن ملكه ثابت بسبب هؤلاء الدجالين والمشعوذين. فهذه سنة قديمة، هذه سنة باطلة قديمة، اتخاذ السحرة من قبل الملوك والرؤساء حتى يثبت لهم أركان حكمهم. وهل هذا ينفعهم؟ هذا لا ينفعهم. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزع ملك عبد من عباده نزعه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وسمى الله جل وعلا أخذ الملك نزعا، لأن الذي يعطى السلطة يتشبث بها، يعض عليها بالنواجذ فلا يتركها إلا بالقوة. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اتخذ ذلكم الملك الكافر ساحرا حتى يعينه على أمور دولته وسياسة رعيته، وبلغ ذلك الساحر من الكبر عتيا، شاب وشاخ ذلك الساحر وشارف الهلاك والموت، فقال للملك: أبغني غلاما صغيرا أعلمه السحر. يريد هذا الساحر أن يورث الضلالة لمن بعده، هو يعلم أنه على ضلال ويعلم أنه كافر، ما من ساحر إلا وهو يعلم علم اليقين أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. هكذا قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر يعلم يقينا أنه كافر بالله جل وعلا، ولا يتأتى له السحر حتى يخلع ربقة الإسلام من عنقه، حتى يتنصل من شريعة الله جل وعلا، حتى يعبد الأوثان، يعبد الشيطان، يقرب القرابين لذلك الشيطان الذي تملكه والذي سخره لخدمته. فالساحر يوقن أنه كافر بالله جل وعلا، ولكن يسميه الناس في زماننا الشيخ العارف بالله، وهو الكافر بالله، يسمونه العارف بالله ويسمونه الولي الفلاني، وهو من أكابر السحرة والدجالين. وهؤلاء كثر في مجتمعاتنا، في أنحاء العالم الإسلامي هم كثر جدا، في بلدنا هذا وفي غيره. هذا الساحر أراد أن يورث هذا الضلال لمن بعده، قال: أريد غلاما أعلمه السحر. فلبى له الملك رغبته، لأنه يرى أن ملكه ثابت بسبب هذا الساحر، بسبب ما يقوم به من الدجل والشعوذة وما إلى ذلك من استعانة بالشياطين والمرضى، وكل ذلك من أنواع الكفر الصريح بالله جل وعلا. جاء له بالغلام الصغير، غلام صغير ما بين الثامنة إلى الثانية عشر نحو من هذا قبل البلوغ أو يناهز البلوغ ولا من الصغير، لأن ذلك السن هو سن التعلم وسن التلقي، يتلقى ويتعلم بسرعة وهو صغير، له مستقبل فيما يرى وفيما يظن من أنه سيعيش. قال أريد غلاما أعلمه السحر، لا عايز غلام صغير ليلقينه السحر والكفر بالله جل وعلا، فجيء له بهذا الغلام، جيء بهذا الغلام هذا الساحر. يستفاد من هذا، يعتبر من هذا الموقف أن أهل الباطل إذا كانوا يريدون توريث الضلالة من بعدهم فكيف بها للحق، يجب على أهل الحق أن يسعوا إلى أن يورثوا الحق لمن بعدهم. لذلك دعا زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سأل زكريا ربه سبحانه وتعالى ابنا حتى يورثه العلم ويورثه الحكمة والنبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ينبغي لعلماء الربانيين أن يسعوا إلى أن يورثوا هذا العلم لمن بعدهم، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك إذا كان الفجر والسحر يسعون إلى توريث هذه الضلالة وهذا الكفر لمن بعدهم، فأهل الحق أولى بذلك، أولى أن يورثوا هذا العلم لمن كان بعدهم. أريد غلاما أعلمه السحر، فجاء له بالغلام فجعل يعلمه تلك الضلالات والخزعبلات، يعلمه السحر والدجل والشعوذة، فكان يتلقى عنده بالتعليمات بأمر من السلطان والحاكم، لا يتمكن أن يخالف هذه التعليمات والأوامر، فجعل يتردد على ذلك الساحر يعلمه أنواع السحر وأنواع الدجل والشعوذة. وكان في طريق ذلك الساحر راهب، إنسان مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى، كان يمر هذا الغلام بذلك الراهب فيسمع كلامه، كلامه كله في توحيد الله وفي تعظيم الله جل وعلا وفي تقدير الله سبحانه وتعالى وفي تقديس الله جل وعلا، فأعجبه كلامه، أعجب كلام الراهب ذلك الغلام الصغير، أعجبه كلامه، لأن كلامه يوافق الفطرة السليمة، التوحيد يوافق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. أعجب كلام الراهب بذلك الغلام، فجعل يجلس إليه يسمع كلامه، يعظم الله جل وعلا، يسبح الله سبحانه وتعالى، يهلل الله جل وعلا، فأعجبه كلامه. قارن بين كلامه وكلام ذلك الدجال الذي يستغيث بالشياطين وبالعفاريت والمرض من الجن، وبين كلام الراهب، شتان بين هذا وهذا، شتان بين كلام الساحر الذي يعبد الشيطان وبين كلام ذلك الراهب الذي يعبد الرحمن سبحانه وتعالى، فأعجبه كلام الساحر. فكان كلما ذهب إلى الراهب إلى الساحر تأخر عند الراهب، وإذا رجع من الساحر إلى أهله غشي الراهب وسمع كلامه، فيضربه أهله إذا تأخر ويضربه الساحر إذا تأخر. فقاله الراهب إذا ذهبت إلى الساحر إذا تأخرت عليه فقل حبسني أهلي، وإن تأخرت على أهلك فقل حبسني الساحر. فكان هكذا يتردد بين الراهب والساحر وهو في حيرة من أمره، يرى أن الفطرة مع كلام هذا الراهب وأن كلام ذلك الساحر لا يتوافق مع فطرته السليمة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجلي له الحق ويظهر له الحق ببرهانه الساطع، فبينما هو يمر ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة قد سدت الطريق، حيوان غريب قد سد الطريق وصد الناس عن عبور والجواز إلى ذلك الطريق، سد عليهم الطريق، فحمل ذلك الغلام حجرا وقال اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها بالحجر فهلكت، فمر الناس علم حينها أن أمر الراهب هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن أمر الساحر لا يحبه الله جل وعلا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، لما سمع الناس بذلك الغلام أنه مجاب الدعوة دعا الله سبحانه وتعالى فقتل تلك الدابة، تسامع الناس بخبره، فجعلوا يأتون إليه يسألون منه الدعاء أن يدعو الله جل وعلا. وهذا توسل جائز لا بأس به، وهذا مشروع، أن تذهب إلى أحد الصالحين دون شد رحال، لا يحتاج إلى شد رحال إلى أحد الولايات المدن البعيدة، معك في الحي وفي القرية رجل صالح تتوسل فيه الصلاح، قل له ادعو الله لي، هذا جائز. لكن الممنوع أن تدعوه بعد مماته، هذا ليس توسل، هذه عبادة لغير الله. أن تذهب إلى الصالح الحي تقول له ادعو الله لي، هذا جائز. ادعو الله لي أن يرد بصري، ادعو الله لي أن أشفى من مرضي، أن يشفى ولدي، هكذا. هذا أمر سائغ مشروع. لكن أن تذهب إلى الميت الذي سكن التراب ودفن وتقول له مدد، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تسامع الناس بهذا الغلام فجعلوا يأتونه ويقولوا ادعوا الله لنا، فيدعو الله لهم بكذا وكذا، فيجيبهم الله سبحانه، يجيبه الله جل وعلا، لأنه علم صدق إيمانه، أجاب الله دعاءه. فسمع جليس للملك، كان الملك له جليس أحد جلسائه، ومن حاشيته إنسان أعمى كفيف البصر، كان جالسا أو من جلساء الملك، فسمع بذلك الغلام فذهب إليه وقال رد إلي بصري، رد إلي بصري. فقال الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي على كل من يعالج بالقرآن أو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يربط الناس بالله جل وعلا، وأن لا يحتكر أمر الشفاء ويوهم الناس بأنه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بل يعلم الناس بالله جل وعلا، يعلمهم كيف يرقون أولادهم، وكيف يعالجون أنفسهم، وكيف يسألون الله سبحانه وتعالى، لأن باب الله مفتوح. قال له ذلك الغلام أنا لا أشفي، إنما يشفي الله تبارك وتعالى، يشفي الله جل وعلا. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك، دعوت الله لك فرد عليك بصرك. فآمن ذلك الجليس الأعمى بالله جل وعلا، وحد الله سبحانه وتعالى، فدعا له الغلام الله جل وعلا فبرأ وعاد إليه بصره. فرجع ذلك الجليس إلى الملك وقال له، قاله الملك من رد إليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ هل لك إله غيري؟ كان ذلك الملك يدعي الربوبية والألوهية، أنه رب الناس وإلههم. ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فعذبه حتى دل على غلام. وكان الراهب قد قال لغلام من قبل إنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدلن علي، إذا ما قبض عليك فلا تخبرن الناس بي. فأخذ ذلك الجليس فعذب حتى دل على غلام، فجاء بالغلام فعذب حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب وقيل له ارجع عن دينك، تنصر عن دينك، اكفر بالله وآمن بهذا الملك الطاغوت. فأبى ذلك الراهب أن يكفر بالله جل وعلا، فشق بالمنشار إلى نصفين حتى وقع نصفاه، نشر بالمنشار من مفرق رأسي حتى قطع نصفين ووقع قطعتين في الأرض، وهو يوحد الله سبحانه وتعالى إلى جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ثم جاء بالجريسي الأعمى الذي كان أعمى، فقيل له اكفر بالله، فأبى فشق بالمنشار باثنتين حتى وقع نصفاه شهيدا في سبيل الله جل وعلا. ثم جاء بالغلام وقيل له اكفر بالله، فأبى. فقال الملك احملوه فألقوه من أعلى الجبل، ذهب به رجال وشداء حتى صعدوا به قمة الجبل. فلما علوا على ذروة الجبل قال غلام اللهم اكفنهم بما شئت، دع الله سبحانه وتعالى، لأن من كان مع الله كان الله معه، لأنه وحد الله سبحانه وتعالى. قال اللهم اكفني بما شئت، فاهتز الجبل فسقطوا فماتوا. ورجع يمشي إلى الملك، رجع بنفسه لأنه صاحب رسالة ودعوة، ولو شاء لهرب وذهب في الصحراء بعيدا، لكنه أراد أن تعلو كلمة الله سبحانه وتعالى. رجع إلى الملك مرة أخرى فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله سبحانه وتعالى. فأمر آخرين أن يركبوا البحر حتى إذا توسطوا لجته ألقوه في البحر ليموت غريقا. فلما ذهبوا وسط البحر قال: اللهم اكفنيه بما شئت. فانقلب المركب بهم فغرقوا ونجا ورجع الملك يمشي. رجع مرة ثانية الملك يمشي قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الملك ثم قال غلام لذلك الملك: إنك لن تستطيع قتلي حتى تجمع الناس، حتى تفعل ما أمرك به، حتى تفعل ما أمرك به أن تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على هذا الجذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس كلهم في صعيد واحد، جمع الملك الناس وصلب ذلك الغلام على جذع، ثم حمل سهما وقال بسم الله رب الغلام، ورمى السهم فوقع السهم على صدغه، أي على جانب عينه ما بين عينه وأذنه، وقع السهم على صدغه فمات الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام. آمن المجتمع كله، آمن الشعب كله بالله، قالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقال أعوان الظلم أعوان الطاغوت، قالوا: الملك ما كنت تحذر قد وقع، ما كنت تخاف منه قد وقع، قد آمن الناس، إن الناس كلهم آمنوا بالله جل وعلا، والشعب كله وحد الله سبحانه وتعالى. فأمر الملك بالأخاديد فحفرت على الطرقات، ثم أضرم فيها نارا وقال: كل من لم يرجع عن دينه أغرفوه في النار. فوقع الناس في النار جميعا، من امتنع إن رجع عن دينه فاتركوه، وإن أبى فالقوه في النار. فتساقط الناس في النار جميعا، حتى وقفت امرأة تحمل صبيا صغيرا، تحمل غلاما صبيا رضيعا، فخافت أن تقع في النار بولدها هذا، فأنطق الله الغلام فقال لها: يا أماه اصبري فإنك على حق. أنطق الله الغلام وكان في المهد صبيا، صبي رضيع صغير، قال: يا أماه اصبري فإنك على حق. فوقعت في النار بغلامها إلى جنات الله سبحانه وتعالى. فآمن الناس بالله جل وعلا، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكر أولئك في التاريخ، خلد ذكرهم في كتاب العظيم، وكانوا قرآنا، كان خبرهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود الذين حفروا أخاديدا وجعلوها مقابر لأولئك المؤمنين، جعلوها مقابر محترقة مشتعلة النار عليهم، ولكنها نار الدنيا إنما هي ثواني ولحظات، لا يصبر عليه إنسان إلا لحظات قليلة، أقل من دقيقة، وانتقل الدار الآخرة إلى جنات الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أين مصيرهم؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، مصيرهم عياذا بالله الذين فتنوهم والذين عذبوهم في الله جل وعلا، مصيرهم كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعد ذلك كله فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة، فقال: ثم لم يتوبوا. حتى بعد هذه الجرائم النكراء، حتى بعد هذه الفعلة الشنعاء التي فعلوها في المؤمنين، فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة فقال: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم أخبر عن مصير أولئك المؤمنين قائلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. هؤلاء هم الفائزون، ولو كانوا في الدنيا مضطهدين، ولو كانوا في الدنيا معذبين، ولو كانوا في الدنيا بائسين، هؤلاء هم الفائزون، ذلك الفوز الكبير. وإذا سمى الله سبحانه وتعالى الشيء بأنه كبير فهو كبير حقا، ذلك الفوز الكبير. ثم توعد الظلمة بقوله: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كتاب الله سبحانه وتعالى، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون إن هذا لهو لقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ذكر سبحانه وتعالى هذه القصة حتى يتسلى المؤمنون المعذبون في الأرض الذين عذبهم الظلمة والذين يعذبهم الكفار بالله جل وعلا حتى يتسلوا بالأمم السابقة الذين أوذوا في الله سبحانه وتعالى ثم نصرهم الله جل وعلا ثم خلدهم الله سبحانه وتعالى في نعيم أبدي سرمدين لا يحول ولا يزول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأولئك الصادقين المؤمنين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يذكر أيها الإخوة بأنه يوم غد إن شاء الله تعالى ستبدأ الخلوة الصيفية في هذا المسجد لطلاب المدارس من الصف الأول إلى الصف الثالث إن شاء الله تعالى. سيكون التسجيل يوم غد إن شاء الله ابتداء من الساعة 8 صباحا. فنهيب بالآباء الكرام أن يدفعوا بأولادهم إلى هذه الخلوة الصيفية التي تقام في كل عام في هذا المسجد ليحفظ فيها أبناؤنا كتاب الله سبحانه وتعالى وليتعلموا ما تيسر من علم الدين والعقيدة والشريعة ليكونوا إن شاء الله تعالى أبناء صالحين ونافعين. فنهيب بالآباء أن يدفعوا بأولادهم وأبنائهم إلى هذه الخلوة وأن يلتزموا كذلك بضوابطها ولوائحها وأن يحترموا كذلك مشايخها وأساتذتها حتى تؤدي هذه الخلوة الصيفية الغرض المنشود منها. تبدأ إن شاء الله تعالى يوم غد بمشيئة الله الساعة 8 صباحا للطلاب الأبناء وإن شاء الله فيما سيأتي تفتح خلوة ثانية للطلاب للطالبات من البنات إذا وجدنا إن شاء الله محفظة تحفظ طالبات سنفتح لهن إن شاء الله أيضا خلوة لتحفيظ المقرر الدراسي وتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى هو من أعظم القربات لله جل وعلا. فقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنفتح إن شاء الله باب التبرعات للإخوة المصلين عموما في المسجد ليتبرعوا ويساهموا لتحضير أو تفريغ محفظين ليقتطعوا من زمنهم ووقتهم وقتا مقدرا يحفظون فيها أبناءنا كتاب الله سبحانه وتعالى. فالناس تتبرع لصالح المسجد لعموم مرافق المسجد سواء كان للخلوة الصيفية أو لإكمال المرافق من مكيفات ونحوها. وكما تشاهدون أمامكم مكيفات غالبها معطل والعمل عليها جاري نحتاج إلى توصيل المكيفات وتوصيل أيضا لشبكات المياه مراجعة شامل لكل توصيلات المياه وهذا كله كما تعلم يكلف المبالغ الباهظة. فالإخوة إن شاء الله يتبرعوا ويساهموا وينفقوا مما جعلهم الله تعالى مستخلفين فيه وما فقد من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.